شوف احنا يعني الانسان عبادته تكون مع عباده الملائكه في هذه القضيه سبب لغفران الذنوب، فالانسان يعني يبتعد عن القضيه التي تبعد عنها الملائكه من الصور وغيرها، ويتقرب الى شيء يحصل فيه على دعاء الملائكه او تامين الملائكه، مثل لما الانسان يذهب الى المسجد ينتظر الصلاه الملائكه تدعو لهم، فالانسان في جميع احواله يسعى. سلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. لانه يجمع العباده حتى ينتفع من تلك العباده. تفضل منا انا الصبر الطريق. بالنسبه للامام هل يقول اللهم ربنا لك الحمد؟ نعم، الامام يقول والمأموم يقول، والمأموم يجمعهما كليهما يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الدليل صلوا كما رايتموني يصلي. الحديث ما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام ربنا لك الحمد فقول معلومه للمأموم، لكن ايضا ثبت انه فعلها، فناخذ الحديث صلوا كما رايتم ونصلي. والمأموم لا يقول فقط ربنا لك الحمد، يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا لك الحمد. ولكن الان من الاخطاء في اغلب المساجد لما الامام يعني يقول سمع الله لمن حمده، المظل خلفه ماذا يقول؟ يقول ربنا ولك الحمد فقط. هو اللي خلف الامام ماذا يسمى؟ يسمى مبلغ، فحينما يبلغ يبلغ قول الامام حتى يسمع قول الامام. اما انه يقول ربنا لك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده فهذه من الاخطاء، والعلماء نصوا على هذا الشيء، نصوا على ان هذا من الاخطاء. نعم، هو فيه ذلك خلاف، منهم من قال لا يقول سمع، يقول فقط ربنا لك الحمد لهذا الحديث. والصواب انه يقول لعموم حديث صلوا كما رايتموني اصلي. ثم يقول ايضا ربنا لك الحمد. نعم. يعني القضية فيها خلاف، والخلاف فيها متسع، لكن هذا الذي نراه. نعم. بالنسبة لطرمة هذا داخل البيت. هذا خارج البيت له خارج السياج. يعني. اي نعم. الا خارج السياج. هو للحراسة هذا مسموح فيه. مسموح فيه حراسة والصيد؟ اي حراسة والصيد ايضا مع الماشية. اي نعم، يعني يوجد بعض الاطباء وما شابه ذلك ياتون بهذه الفلا ويضعونها، يوجد يعني، فهي على الحاجة مسموح فيها على الحاجة، لكن هذا يؤثر ايضا، يؤثر على الملائكة لا تدخل سواء. هي ايضا من ضمن الاسباب، من ضمن الريحه بسبب النباحه ايضا، بسبب نجاسته المغلظه، نحن نعلم بان نجاسته مغلظه. اي هو هذا في سنن النسائي على يعني امرت بقتلها قتلا كاملا تاما بجميعها، نفسه امر بقتلها ثم قال ما بال الناس والكلاب، فامرهم ان يقتلوا كل اسود بهم. لما امر الصحابه خلاص صاروا يذهبون الى الباديه من اجل القتل، حتى وجدوا عند امرأة كلبة تحتاج إليه فقتلوه تطبيقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ما بال الناس والكلاب، فنسخ هذا الأمر، صار الذي يقتل فقط كل أسود بهيم. نعم. نعم. بالنسبة هذه لا شك أن الكلاب السائبة الموجودة في المدن هذه مضرة، فهذه ينبغي أن تقتل. أي نعم. أي نعم. ينبغي أن تقتل بسبب الضرر الكبير الذي يحصل من الأمور التي تنقلها. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. اللهم يعني يا الله، وحذفت الياء من أجل أن يتقدم لفظ الجلالة تبركا، وعوض عن ذلك بالميم. ربنا أي يا ربنا لك الحمد، هذا الخبر مقدم ومتلقى. سلام ورحمة الله وبركاته. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه مزية عظيمة جدا، لما الإنسان عبادته تكون موافقة لعبادة الملائكة يكون ذلك سببا لغفران الذنوب. ثم قال البخاري بعد حدثنا إبراهيم بن المنذر توفي عام 36 و200، قال حدثنا محمد بن فليح، له محمد بن فليح بن سليمان بن أبي المغيرة توفي عام 97 و100، قال حدثنا أبي اللي هو فليح ابن سليمان بن أبي المغيرة توفي عام 68، عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم في صلاة، طبعا هذا ضام الدال وهذا من غلط الطبع